نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لهذا السائل. يقول الدم الذي يؤخذ في شهر رمضان من الصائم للتحليل هل يفطر؟ الدم الذي يؤخذ للتحليل من الصائم سواء في رمضان أو غيره لا يفطر، لأن الذي يفطر هو الحجامة أو ما كان بمعناها، فأما ما كان دونها من مما يخرج فإنه لا يفطر. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.